بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قوله تبارك وتعالى: ليسوا سواء، هذه جملة مستأنفة في قط تمهيدا للثناء على من أقبل على الحق من أهل الكتاب وخلع الباطل ولم يراعي سلفا ولا خلفا، وتذكيرا لقوله تعالى: منهم المؤمنون، يعني ليس أهل الكتاب متساوين ومتشاركين في المساوئ، ليسوا سواء، يعني ليسوا كلهم بهذا السوء ومنتصفين بهذه الصفات القبيحة. ثم استأنف قوله بيانا لعدم استوائهم، ليسوا سواء، ثم أتى بالدليل والبيان على عدم أنهم ليسوا سواء: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. في قوله تبارك وتعالى: أمة قائمة، وجوه: الأول أنها قائمة يعني في الصلاة، أمة قائمة الإشارة إلى القيام في الصلاة، وعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعات الليل في قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني يتهجدون ويصلون بالقرآن. وقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، فعبر عن كل الصلاة بالقيام كما يعبر عن الصلاة بأبعضها. ومنها قوله تبارك وتعالى: قم الليل، يعني صلي الليل، عبر عنها أيضا بالقيام. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي وصلوا لله قانتين. فهذا القول الأول في تفسير قول أولاده الأول في تفسير قوله أمة قائمة، يعني تثبت الصلاة. الثاني أنها قائمة بمعنى ثابتة على التمسك بالدين الحق، ملازمة له غير مضطربة في التمسك به، كقوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما، يعني ملازما للاقتضاء، ثابتا على المطالبة. فقائما تأتي بمعنى الثبات والاستمرار والملازمة. ومنه قوله تعالى: قائما بالقسط، قائما بالقسط. الثالث قوله في الوجه الثالث في تفسير قوله من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني مستقيمة عادلة، مستقيمة عادلة. تقول: أقمت العود فقام، يعني اعتدل، يعني أو استقام. يتلون آيات الله آناء الليل، الآناء الأوقات، واحدها إنا، إنا مثل معا، معا وأمعاء، وإني مثل محي وأنحاء، وهم يسجدون، وهم يسجدون. هذه جملة مستأنفة، يعني هذه جملة مستقلة وليست حالا من فاعل يتلون، يعني يتلون وهم يسجدون. هل هذا يصح؟ أن يكون تفسير قوله تبارك وتعالى أمة من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، هل ينفي أن تكون وهم يسجدون حال من يتلون؟ يعني يتلون وهم يسجدون لماذا؟ لله عن قراءة القرآن في السجود والركوع، واضح؟ فإذا لا يصح بحال تفسيرها تفسير وهم يسجدون بأنها حال من الواو في قوله أو الفاعل في قوله تعالى يتلون، لما صحت السنة من النهي عن التلاوة في السجود، وذلك فيما رواه الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فأعظم فيه الرب، وأما السجود فتجتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فمعنى الآية أنهم يقومون تارة ويسجدون أخرى، يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، يعني يتلون، أحيانا يكونون قائمين وأحيانا يكونون ساجدين. يبتغون الفضل والرحمة، كقوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويحتمل أن يكون المعنى يتلون آيات الله آناء الليل وهم ساجدون، يعني وهم يصلون. ولذلك لا نستطيع أن نقول إن السيوطي رحمه الله تعالى يعني أخطأ في هذا التفسير، لماذا؟ لأن السيوطي فسر يسجدون بمعنى يصلون، يصلون. ففي هذه الحالة يصح أن يقال إنها حال، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذا فسر وهم يسجدون بمعنى وهم يصلون، ففي هذه الحالة يجوز القراءة القرآن في الصلاة، مطلق الصلاة، لأنها تكون في القيام، وهذا بعض من أبعادها. ويحتمل أن يكون المعنى وهم يصلون، والصلاة تسمى سجودا وسجدة، كما ما تسمى ركوعا وركعة، وتسمى تسبيحا وتسبيحة. فعليه يجوز في الجملة الوجهان. ثم وصفهم تعالى بصفات أخرى أو أخر مبينة لمباينتهم اليهود من جهة أخرى، بقوله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وأولئك من الصالحين ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هنا يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ليسوا سواء، ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب ليسوا سواء، ليسوا مستوين. من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني مستقيمة ثابتة على الحق، كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأصحابه. يتلون آيات الله، أي القرآن الكريم، آناء الليل، يعني في ساعات الليل وأوقاته، وهم يسجدون يصلون حال. فعربها حال لماذا؟ لأنه قال يسجدون يعني يصلون. أما إذا قلنا السجود هو السجود المعروف، ففي هذه الحالة لا يصح أبدا أن اعتبرها حالا للنهي عن قراءة القرآن في حال السجود. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك، أي الموقوفون بما ذكر، من الصالحين. وأولئك من الصالحين. وهذه الآيات فيها تعريض باليهود، تعريض باليهود الذين يعني يختلفون أو لا يتصفون بهذه الصفات. فإن هؤلاء المؤمنين وصفهم بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني على الوجه الذي نطق به الشرع، يعني لأن الإيمان بالله واليوم الآخر طبعا يستلزم الإيمان بأنبيائه ورسله. ولذلك إذا يعني كما ذكرنا من قبل مرارا إن حقيقة الإيمان يعني مكونة من أجزاء يرتبط بعضها البعض ارتباطا لا ينفك أبدا. يعني مثلا رجل يؤمن بالله وباليوم الآخر وبالأنبياء مثلا ما عدا عيسى، يكذب ويكذب بنبوة عيسى ويصدق بنبوة جميع الأنبياء، فهذا الكفر بنبي واحد وكفر بجميع الأنبياء يحبط إيمانه بجميع الأنبياء ويحبط إيمانه بالله ويحبط إيمانه باليوم الآخر، مع أنه معتقد أن هناك يوم آخر ويعتقد ويؤمن بالله. لكن يجوز أن تقول هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، حتى لماذا؟ إذا إذا إذا تخلف عنه شعبة واحدة من شعب الإيمان أو من أساسيات حقيقة الإيمان. واضح؟ ولذلك أن الله تبارك وتعالى وصف الكفار بذلك في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى لا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب يؤمنون بالله، يؤمنون باليوم الآخر، لكنهم لتكذيبهم بمحمد عليه الصلاة والسلام حابط كل ما يؤمن به من الغيبيات ولا ينفعهم ذلك. لأن الإيمان إذا انتقص أو افتقد حقيقة واحدة من هذه الحقائق فإنه يبطل كل الإيمان، فيصح حينئذ وصفه بأنه يكذب بأركان الإيمان التي يصدق بها يعني لتخلف إحدى هذه الأبعاد أو الأركان الأساسية من أركان الإيمان. وقوله تبارك وتعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تعريض بمداهنة اليهود في الاحتساب، بل هم يعكسون الأمر فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويسارعون في الخيرات. المسارعة في الخير هي فرط الرغبة فيه، هي فرط الرغبة فيه، وهذا فيه تعريض بتباطؤ اليهود في أمر الخيرات، بل هم يبادرون إلى الشرور. وأولئك من الصالحين، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، يعني لن يعدموا ثوابه، والله عليم بالمتقين، يعني فيوفيهم تبارك وتعالى أجورهم. وقوله تعالى وما يفعلوا من خير، أو وما تفعلوا بالتاء، يعني وما تفعلوا من خير يعني أيتها الأمة. وإذا قلنا وما يفعلوا من خير بالياء يعني هذه الأمة القائمة، فلن يكفروه أو فلن تكفروه بالوجهين بالتاء أو الياء، يعني لن تعدموا ثوابه بل تجزون عليه، والله عليم بالمتقين. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا لن تغني، يعني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذاب الله شيئا. وخصهما بالذكر، خص الأموال والأولاد بالذكر، لأن الإنسان يدفع عن نفسه، الإنسان يريد أن يدفع الشر عن نفسه، إما يدفعه تارة بفداء المال، تارة يفدي نفسه بالمال، يبذل المال كي يفدي نفسه، وتارة بالاستعانة بالأولاد، يستعين بأولاده كي ينجوه من أي شر يقع فيه. فخصهما بالذكر لذلك لأنهما لا ينفعان. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني هذا حال الكفار. أما المؤمنون فإن أولادهم وأموالهم ينفعونهم، ينفعونهم. لماذا؟ أموالهم، المؤمن إذا تصدق بماله فإن الصدقة تدفع غضب الرب وتنفعه في الدنيا والآخرة، كذلك يعني ينفعهم الله سبحانه وتعالى بأولادهم، بأولادهم إذا مات للمؤمن ولد في حياته وصبر على ذلك فله عظيم الأجر، ويكونون حجابا يعني له من النار، وأيضا يكونون يعني يستقبلونهم على أبواب الجنة فيأخذونهم إلى داخلها كما جاء في الأحاديث. فبموت أولادهم يغفر لهم، إذن يمتكون بأولادهم، كذلك باستغفار أولادهم لهم إذا ماتوا واستغفر لهم أولادهم الصالحون، فإن الله سبحانه وتعالى ينفع المؤمنين إذا ماتوا بأولادهم حتى بعد موتهم، بخلاف حال هؤلاء المذكورين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من عذاب الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تبارك وتعالى مبينا وضاربا لمثل أعمال هؤلاء الكفار، مثل ما ينفقون، صفة ما ينفقون يعني هؤلاء الكفار في هذه الحياة الدنيا، ينفقون في سبيل ماذا؟ ينفقون إما من أجل التحريض على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة المسلمين، يتصارخون بينهم لأجل إيه؟ يعني جمع الأموال لمحاربة الله والصد عن سبيله، أو ينفقون أموالهم في هذه الحياة الدنيا على سبيل الصدقة. فكم نرى من الكافرين من ينفق في الصدقة ونحوها كالمواساة في المغارم وغير ذلك مما يحصل من الكافرين من الأعمال الصالحة التي تفتقد شرط الإيمان. ويفتقى بها شرط الإيمان، ممكن كافر يكون برا بوالديه، ممكن يكون صادقا في وعده، يمكن أن يكون حسن الخلق، يمكن إلى غير ذلك من أفعال الخير، لكنه غير مؤمن، فهذه لا تنفعه في الآخر، ينتفع بها في الدنيا إذا شاء الله أن ينفعه بها في الدنيا، بالبركة في الصحة في الأولاد في الرزق في غير ذلك من الأمور في الدنيا فقط، لكن في الآخرة ليس له عند الله من خلاف إن مات على غير الإسلام وعلى غير التوحيد. ولذلك يقول تعالى في أفعالهم وصدقاتهم ونفقاتهم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها طر، يقول هنا حر أو برد شديد، فيها طر يعني برد شديد كالصرصر، أصابت حرث قوم، أصابت هذه الريح أصابت حرث أي زرع قوم ظلموا أنفسهم، يعني أناس ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية، فسلط الله عليهم هذه الريح فأهلكت هذا الزرع فلم ينتفعوا به، فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وغير ذلك من الآيات في هذا المثل. كمثل ريح فيها طر يعني برد شديد، أصابت حرث قوم أي زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر وبالمعاصي فأهلكت فلم ينتفعوا به، فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها، وما ظلمهم الله يعني بضياع نفقاتهم ولكن أنفسهم يظلمون يعني بالكفر الموجب لضياعها. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، بطانة يعني أطفياء تطلعونهم على سركم، يعني من دونكم يعني من غير المؤمنين وغير المسلمين. فقوله عز وجل لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني أصحابا يستبطنون أمركم من دون أبناء جنسكم وهم المسلمون، لأن هذا من أفعال أهل الكفران ليس من أفعال أهل الإيمان. لا يمكن أبدا أن يكون رجل مؤمن مصدق بالله واليوم الآخر ثم يجد في قلبه حبا أو مودة أو موالاة لأعداء الدين أو لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعروف البطانة حتى بطانة الثوب هي ما تكون أقرب إلى جسده وإلى داخله من ظاهرها أو من ظاهره. فمعنى لا تتخذوا بطانة لا تقربوهم إليكم، لا تدنوهم ولا توالوهم ولا تخصوهم بأسراركم من دونكم يعني من دون إخوانكم المسلمين. ولا شك أن هذا الأمر يعني الآن يعني حصل تشويه كبير جدا في كثير من ينتسبون للإسلام، بل منهم من يطلق لسانه بمدح أعداء الله والكافرين بالله بل بتفضيلهم على المسلمين. فتارة ترى الجاهل يعني يمدح النصارى مثلا يقول عندهم أمانة، عندهم حسن معاملة، عندهم كذا والعياذ بالله من دون المؤمنين، فهذا من علامات الخذلان ويعني ومن علامات الشقاء ومن علامات مرض القلب وسقمه إن لم يكن موته. يقول الزمخشري بطانة الرجل ووليدته خصيصه وصفيه الذي يفضي إليه بشقوره ثقة به، شبه ببطانة الثوب كما يقال فلان شعاري، شعاري الشعر والثوب الذي يلي البدن، الملابس التي تكون مباشرة على الجلد. ومن أمثال العرب في فرار الرجل إلى أخيه ما يفتره عن غيره أفضيت إليه بشقوري أي أخبرته بأمري وأطلعته على ما أسره من غيري من غيره. وفي القاموس وصرحه البطانة الصاحب للسر الذي يساور في الأحوال، صديق الحميم القريب جدا الذي يساور في أخف أحوال الإنسان. والوليدة هو الذي يختص بالولوج والاطلاع على باطن الأمر، وليد يعني يلد ويدخل تواقف. والبطانة نعم، ويقول وقال الزجاج البطانة الدخلاء الذين ينبسط إليهم ويستنبسط إليهم ويستبطنون. وقاتل بطانة لفلان يعني مدرد القرآن. وهؤلاء المنهي عنهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هؤلاء إما أنهم أهل الكتاب وإما أنهم نكون أهل الكتاب كابن جرير وابن إسحاق عن عتم رضي الله عنهم أنه يهود، وذلك لأن في آخر السورة في سراقهم قد كان بين صار وبين مجاويهم من اليهود ما هو معقول المثاب يعني الريف والآذ والمودة، وإما أن يكونوا منافقين لقوله بعد ذلك مباشرة وإذا أخوهم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليهم الأنام من الغير. فهذه صفة المنافقين، إذا خلوا عضوا عليهم الأنام من الغير لقوله تعالى في سورة في أول سورة البقرة وإنا معكم من بطعاتك 1-3 يضرب في حساب هذا أي نعم. قيل له إنها هنا غلاما من أهل الحيرة نصرانيا حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا فقال قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. قال الرازي فقد جعل عمر رضي الله تعالى عنه هذه الآية دليلا على النهي عن اتخاذ النصراني بطانة. وقال أنا الحافظ ابن كثير ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. وقال الكياء الهرسي في الآية دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين. ووجه ذلك كما قال القاشاني أن بطانة الرجل صفيه وخليطه الذي يبطنه ويطلع على أسراره، ولا يمكن وجود مثل هذا الصديق إلا إذا اتحد في المقصد واتفق في الدين والصفة. يعني لا يمكن أن يوجد إنسان صفيا ومخلصا وأمينا على الأسرار إلا إذا كان موافقا لك في المقصد وموافقا لك في الدين والصفة، وإلا إذا كان متحابين في الله لا لغرض، كما قيل في الأصدقاء نفس واحدة في أبدان متفرقة. فإذا كان من غير أهل الإيمان فبأن يكون كاسحا أحرى، أن يكون عدوا كاسحا أحرى من أن يكون مطافيا. ثم بين نفاقهم واستبطانهم العداوة بقوله لا يألونكم خبالا، لا يألونكم لا يقصرون أبدا في إيقاع الفساد بكم، لا يألونكم يعني لا يقصرون، أي وسيلة يؤذيك بها لا يمكن أن يخصص، وأي فرصة يخون المسلمين فيها لا يمكن أبدا أن يضيعها بل يهتبلها ويغتنمها. لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون بكم في الفساد. قال القاشاني لأن المحبة الحقيقية الخالصة لا تكون إلا بين الموحدين لكونها ظل الوحدة، فلا تكون في غيرهم لكونهم في عالم التضارب، لأن المحبة في الله التي تدوم، أما المحبة غير ذلك فلا شك أنها سريعة الانقضاء فلا تدوم المحبة عليها. يقال ألا في الأمر يألو لكم خبرا، مأخوذة من ألا في الأمر يألو يعني إذا قصر فيه ثم استعمل معدا إلى مفعولين في قولهم لا آلوك نصحا ولا آلوك كجهدا، يعني لا أقصر في نصحك، والمعنى لا أمنعك نصحا ولا أنقذكه. لا يألونكم خبالا، الخبال هو الفساد، ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، ما هو هنا مصدرية، ما مصدرية المصدر هنا، يبقى المصدر هنا نوع ايه؟ ودوا ما عنتم مصدر ايه؟ ها؟ مؤول، مؤول اللي هو بالتو من ام او ما زائد الفساد. ودوا ما عنتم يعني ودوا عنتكم، عنتكم على ان ما مصدرية والعنت شدة الضرر والمشقة، يعني تمنوا ما يهلككم، ودوا ما عنتم يعني تمنوا ما يهلككم. قد غدت البغضاء من افواههم، قد غدت البغضاء من افواههم، وهكذا اعداء الدين يعني ظهر البغض الباطن حتى خرج من افواههم، لانهم لا يتمالكون مع ضبطهم من انفسهم وتحاملهم عليها ان ينفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغضهم من المسلمين. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم، يعني الآن تقول قد ابدوا البغضاء من افواههم، لكن هم يكتمون ويتحملون على انفسهم حتى لا يظهر ايه ما يبطنون من العداوة والحقد على الدين واهله، فيضبطون انفسهم ويتحملون عليها، ومع ذلك من شدة هذا الضغط في الداخل ينفس عن نفسه دون ان يتقوى غضب عنه تقوى الجنوات والمواقف التي فيها بدو وظهور وانتضاح ما في قلوبهم من عداوة الدين واهله، حتى مع تحاملهم على انفسهم ومحاولة ضبطها لكن بتخرج رغما عنهم وتنفلت بها ألسنتهم. اي نعم. وقيل كوامل النفوس تظهر على صفحات الوجوه وفلكات اللسان، قد بدت البغضاء من افواههم رغما عنهم وما تخفي صدورهم اكبر، ولأن صحيح الإنسان لا يعلم ما في يعني قلوب الناس ولا يحاسبهم على ما في قلوبهم، لكن المنافقين وأعداء الدين والزنادقة والملحدون يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأماراتهم وبعلاماتهم كما قال عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فالإنسان يعني كما يقول الشاعر ويخبرني عن غائب المرء فعله، كفى الفعل عما أبطن المرء مخبرا، كفى الفعل عما أبطن المرء مخبرا. فالفعل يترجم والكلام يترجم عما في القلب، لأن اللسان هو المغرفة التي تغرف بها من القلب والإناء وما فيه ينضح واضح. يعني فلذلك يعني هذه الصفة موجودة في كل أعداء الدين في كل زمان وفي كل مكان، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني ما تخفي صدورهم أكبر من ماذا؟ أكبر مما ظهر، ما تخفي صدورهم من الحقد على الدين وأهله أكبر وأعظم مما ظهر. لماذا؟ لأن ظهوره ليس عن روية واختيار بل فلسة، ظهوره ليس عن روية واختيار ولكنه يظهر به فلسة، ومثله يكون قليلا بالنسبة لما يبطل في قلوبهم. ثم يقول تعالى قد بينا الآيات يعني الدالة على سوء اتخاذكم إياهم بطانة لتمتنعوا منها فتخلصوا في الدين وتوالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين. قد بينا الآيات إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم من أهل العقل، أو إن كنتم تعقلون ما بين لكم فعملتم به. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة أي أصفياء تطلعونهم على سركم من دونكم أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون لكم في الفساد. ودوا أي تمنوا ما عنتم أي عنتكم وهو شدة الضرر. قد بدت أي ظهرت البغضاء أي العداوة لكم من أفواههم للوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم وما تخفي صدورهم يعني من العداوة أكبر. قد بينا لكم الآيات يعني على عداوتهم إن كنتم تعقلون يعني إن كنتم تعقلون ذلك فلا توالوهم.